يعني صاحب اللي طول عمره ملوش امان وخمسته في العيش ما بس بالحي ملوش امان ابو قلب اسود مع اصحابه ملو امان الصاحب اللي طول عمره ملوش امان خمسته في العيش بس ملحي ملوش امان ابو قلب اسود مع اصحابه ملي امان امبارح العصر لقاني في الطريق وضحك امبارح العصر لقاني في الطريق وضحك ورحب معايا جو بالكلام وضحك وخدنا على جنب سجدني جعلني انا جبان وضحك وانا عارف الطبيعة مهما سنه تبسم في الهنا وضحك برضانا واخد حذر من عديم الوصول عيني عيني لابو حرب عيني لابو حرب عيني لابو حرب ماشي يا شيخ يا مهم ليليا يا ليلى ليلى ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى يا ليلى ليلى ليلى يا الصاحب اللي طول عمره ملهش امان وخمسته في العين دسم الحق ملهش امان ابو قلبي اسود مع اصحابه طب لما مع اصحابه وحش يبقى مع اللي بره ايه امبارح العصر لقاني في الطريق وضحك ازيك يا عمنا يا عم هو الطلب اللي حبوه يا حد تحية خاصة للأستاذ إبراهيم أبو العيلة يا علي يا علي إيش معايا يا علي Thank you. اتقدم وطن اتقدم الطب ودوايا ما فيش منه اتقدم الطب اتقدم الطب ودوايا ما فيش منه ورحت لأشهر طبيب شاطر ما فيش من قال لي عايك حب وحبيبك ما فيش من اتقدم اتقدم الطب ودوايا ما فيش منه ورحت لأشهر طبيب شاطر جراح عمّا طبيب شاطر ما فيش منه قال لي حياة حب وحبيبك ما فيش منه بس وعن ضحك لك عذولك تقول عليه يا حبيب غير ابوك وامك على الدنيا مالكش يا حبيب الحوجة مرة بتبين العذول وحبيب خبري يا روح انت قاعد من بعيد لبعيد وقاعد بعدني ونرك في الحشب بدقيق اقربت على نسلم عليك بالايد يا مطول اللي نعلمي حبيب مالك يا روح قاعد من بعيد لبعيد وقاعد بعدني ونرد في الحشا بنبيت اقرب تعالى شوين اسلم عليك بليل يا مطول الليل علله حبيب وبعيد يا مطول الليل علله حبيب وبعيد خبري كل ما اقرب لك تروح لبعيد تعالى دغري ما تبرش في الكلام وتعيد ده انا في غيابك يعني الصبح انوح في الكلام وعد انوح في الكلام وعيد ده انا عندي ملقى الحبايب احسن من نهار العين ده انا نفسي اشوفهم بس البلاد والسكك لبعيد وليا نظر عادي بينظر من بعيد لبعيد ومهما تجرب مع الناس مش هتلقى حنان بعديني مش هتلقى حنان لبعيد والله يوم ما تجيني لاكتب غسالة وبعدين لاكتب غسالة وبعيد وانا اعمل ايه في الزمان اللي فرقني وخلاهم هناك وبعيد يا ربي بنو حبيب ما تحرموش من صحيح.